بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، وصلنا عند قول المؤلف قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. وصلنا هنا يا أخوان. طيب، نقرأ كلام الشيخ بعده الآيتين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. يحذرك هنا في هذه الآية من خطر الاستهزاء بالدين، خطر الاستهزاء بالدين ولو كان ذلك على سبيل المزاح، وهكذا أيضا اللعب. فبعضهم ربما يسيء إلى دين الله تبارك وتعالى بحجة أنه يمزح أو أنه يمشي الوقت أو غير ذلك، هذا مما يجب الحذر منه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: يحث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل. أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. وهذا تقدم معنا يا إخوان أم لا؟ تقدم أنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا أصحابه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم جبنا عند اللقاء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه من هذا الكلام الكفري، أنزل الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال العلامة العثيمين: فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، صحيح، فإنهم قالوا أنهم تعبوا في سفرهم فأرادوا أن يمشوا الطريق، أرادوا أن يمشوا الطريق، لكن لا بأس أن يمشوا الطريق، لكن ليس على حساب الدين والسخرية بالدين وبحملة الدين والشريعة، فكفروا بسبب هذا ولو كان مزاحا. قال: كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد. فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز، يعني يخاف على مركزه ومنصبه وعلى مكانته أنها تذهب فيقول كلمة الكفر ويمالئ الكافرين، وهكذا أيضا يمالئ المنافقين ونحو ذلك. قال رحمه الله: فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه، خاف على جاهه ومنصبه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان، كعبد الله بن أبي بن سلول، كعبد الله بن أبي بن سلول، وهكذا أيضا أمثاله من المنافقين. وقد خرج من صلب عبد الله بن أبي بن سلول ولده عبد الله، عبد الله ولده صحابي. إذن هذه الآية الأولى يحذرك الشيخ رحمه الله، يحذر القارئ والسامع من خطر الاستهزاء بالدين سواء كان على سبيل المزاح أو على سبيل الجد. فإذا كان هؤلاء كفروا وهم يمزحون كيف بالذي يكون جادا؟ لا شك أنه يكون أشد كفرا، لا شك أنه يكون أشد كفرا. ممكن تنظروا لهذه الآية تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير الإمام القرطبي عليه رحمة الله، وهكذا زاد المسير للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله. هذه التفاسير تنظرون هذه الآية وما يتعلق بها، وهكذا أيضا كلام الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ترون خيرا كثيرا في معاني هذه الآية. قال المؤلف رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. صحيح، يعني الله عز وجل ما عذر من قال الكفر أو عمل الكفر ما عذره الله عز وجل إلا المكره، استثنى من ذلك المكره بشرط أيضا أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما إذا شرح صدره للكفر فهذا بارك الله فيكم يكفر. قال: مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه، أي شاح بوطنه ما يريد يخرج من وطنه، فربما ارتكب الكفر من أجل لا يخرج من وطنه، نعوذ بالله من ذلك. لو كانت الأوطان هي الأهم لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لكن أيهما أهم يا أخوان، الوطن أم الدين؟ الدين. أما الوطن ما يقع به ولا شيء، لا تخاف عليه، هو أحجار وأشجار وجبال ثابتة موجودة. فبعضهم يدعي الوطنية يكفر بالله عز وجل بسبب أنه يعني يحب الوطن، أنه لا يريد يفارق الوطن. وبعضهم أيضا بارك الله فيكم ربما يحصل منه كفر بالله عز وجل، يخاف على منصبه أو على مركزه أو على داره أو غير ذلك، يحصل منهم هذا، وهذا مما لا ينبغي أن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا أو بسبب وطنه أو غير ذلك. فدين الله عز وجل هو أغلى شيء في هذه الحياة، دين الله تبارك وتعالى. وإذا ذهب الدين يا إخوة ماذا بقي لنا من الدنيا؟ ما بقي لنا من الدنيا شيء. فرأس مالنا هو ديننا، ورأس مالنا هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا خير للعيش إذا ذهب الدين وانتهى الدين. قال: فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته. بعضهم لا يريد أن يفارق أهله أيضا أو عشيرته، المراد بالعشيرة هنا القبيلة، أو ماله، يكون تاجر مثلا يخاف على ماله. قال: أو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، يعني يستثنى من ذلك المكره، وسيأتي معنا ما معنى الإكراه. قال العلامة العثيمين قوله: والآية الثانية هذه هي الآية الثانية التي حث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبرها، وهذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها، وسيأتي أن الإكراه يكون بالقول وبالفعل فقط، وأما بالقلب فلا يقع الإكراه على القلب بإجماع أهل العلم، سيأتي هذا. قال: وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض، سواء كان مزاحا أو مشحة في وظيفة أو دفاعا عن وطن أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون كافرا. صلى الله السلام والعافية. الآن يسارعون في إرضاء اليهود والنصارى، يسارعون في إرضاء اليهود والنصارى كما قال الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فبعضهم يسارع في إرضاء اليهود والنصارى بفعل المعاصي وربما الكفر بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. قال فالله عز وجل لم يعذر من كفر إلا من كان مكرها بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني لا بد أن يطمئن قلبه بالإيمان. ومن ارتد بعد إيمانه فهو كافر، وهكذا أيضا بارك الله فيك تحبط أعماله. وحكمه في الشريعة الإسلامية القتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. قال فالآية تدل على هذا من جهتين على ما ذكر. قال الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. طيب يا أخوان اكتبوا الإكراه عند قوله إلا من أكره. الإكراه هو حمل الغير، الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يريد مباشرته، الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يريد مباشرته، لا يريد مباشرته، الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يريد مباشرته، يعني لا يريد فعله. المباشرة هي الفعل، هي الفعل سواء كان بالقول أو بالفعل سيأتي. اكتب قد قسم جمهور الأصوليين والفقهاء الإكراه إلى قسمين، وقد قسم الفائدة هي طويلة قليلا اجعل لها مجالا. وقد قسم جمهور الأصوليين والفقهاء الإكراه إلى قسمين، الإكراه إلى قسمين، وقد قسم جمهور الأصوليين والفقهاء، جمهور الأصوليين والفقهاء الإكراه إلى قسمين، يعني جعلوا الإكراه على قسمين. اكتب الأول إكراه ملجئ أيتام، إكراه ملجئ أيتام، إكراه ملجئ بهمزة على الألف، إكراه ملجئ أيتام. اكتب وهو المراد هنا، وهو المراد هنا يعني معنى الملجئ التام، يعني إن لم يفعل عذبوه وقتلوه، إن لم يفعل عذبوه وقتلوه، إن لم يفعل عذبوه وقتلوه، إن لم يفعل، إن لم يفعل عذبوه وقتلوه، عذبوه وقتلوه، هذا يقال له إكراه ملجئ أيتام. اكتب الثاني أي القسم الثاني إكراه غير ملجئ، إكراه غير ملجئ، إكراه غير ملجئ، كأن يهدد بالسجن أو الضرب، إكراه غير ملجئ كأن يهدد، يهدد بالسجن أو الضرب. اكتب فهذا ليس بعذر، يعني لا يكون لك عذرا أن تكفر بالله مثلا، فهذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. طيب يا أخوان عند قولها أن وصلت، لا هذا غير ملجئ، يعني غير ملجئ بحيث بارك الله فيك يقولوا افعلوا إلا قتلناك مثلا، أو ضرب يؤدي إلى القتل، لكن بعضهم يهدد سنسجنك، السجن يتحمله مثلا، أو نضربك فيعرف أن هذا الضرب ما سيؤدي به إلى الموت، هذا غير ملجئ غير تام. نعم يا أخي مشعل. أحيانا بعضهم بعض المسلمين في بعض البلدان المستضعفة، نعم، قد يهدد بعضهم باغتصاب زوجها والأم، هل يدخل في الملجئ؟ يعني إذا لم يفعل هذا الكفر وإلا وقعوا على يدخل في الملجأ يدخل في الملجأ. نعم بارك الله فيك. طيب قول المؤلف هنا ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، عند قوله هنا أو الفعل اكتب، والإكراه يكون بالقول طيب والإكراه يكون بالقول بالإجماع، والإكراه يكون بالقول بالإجماع وبالفعل على قول جمهور أهل العلم، وبالفعل على قول جمهور أهل العلم. طيب والإكراه يكون بالقول بلا خلاف يعني بالإجماع، وبالفعل على قول جمهور أهل العلم، وبالفعل على قول جمهور أهل العلم. أعيد لكم قول المؤلف هنا في المتن ومعلوما أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. الكلام هو القول، هذا بلا خلاف أن الإكراه يقع على القول، أو الفعل هذا على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور. ماذا؟ أي بعضهم يقول الفعل ليس بإكراه، الفعل ليس بإكراه، ها؟ يباشر عمل كفري، يعني قد مثلا يكفر بقوله بالقول وقد يكفر بفعله كما سيأتي السجود لغير الله مثلا، هذا هو. طيب يا أخوان اكتبوا فائدة، ولا يكون الإكراه بالقلب والاعتقاد بالإجماع أيضا، ولا يكون الإكراه بالقلب والاعتقاد بالإجماع. طيب الإكراه بالفعل اكتب مثل السجود لغير الله، يكرهه على أن يسجد لغير الله، ولا يكون الإكراه بالقلب والاعتقاد بالإجماع، بالقلب والاعتقاد بالإجماع. هذه فوائد مهمة يا أخوان في باب الإكراه، ضوابط مهمة. طيب الإكراه بالفعل قلنا مثل السجود لغير الله أو سب الله ورسوله مثلا، هذا فعل وأيضا قول، قول وفعل في نفس الوقت. طيب كما أكره من؟ عمار بن ياسر، كما أكره عمار بن ياسر. يعني يلزمه أن يقبل الصليب. طيب إذا لم يقبل الصليب سيقتلونه؟ إلا فقط هكذا يعني تهديد، تهديد ما هو إكراه، هذا ليس بإكراه. طيب يا أخوان استثنى العلماء، اكتب فائدة، استثنى العلماء مما لا يكون إكراها، استثنى العلماء مما لا يكون إكراها، استثنى العلماء مما لا يكون إكراها الإكراه بالقتل أو الزنا، الإكراه بالقتل أو الزنا، الإكراه بالقتل أو الزنا. طيب قالوا له مثلا اقتل زيدا وإلا قتلناك، هل يقتل زيد؟ لا يجوز له أن يقتل زيدا. طيب ازني بفلانة وإلا قتلناك، هل يجوز له أن يعتدي على عرضها يزني بها؟ هذا لا يكون. طيب وإلا قتلناك، حتى وإن قتلوا، حتى وإن قتلوا. طيب بارك الله فيكم، وهذا بالإجماع لا يكون صاحبه مكرها ولا معذورا، لا يكون صاحبه مكرها ولا معذورا. اكتب نقل الإجماع ابن رجب رحمه الله، نقل الإجماع ابن رجب والقرطبي وابن العربي، وابن العربي المحلى بأل، وابن العربي المحلى بأل صاحب العواصم والقواسم، هكذا يا خانة مشعل، صاحب القواسم والعاصم أظن في 3 مجلدات أو 4، ها؟ المالكي القرطبي، أيوة المالكي القرطبي، هذا إمام. أما ابن عربي النكرة فهو منكر في اسمه وفي أيضا عقيدته، رجل زنديق، ابن عربي زنديق، ها؟ نقل الإجماع ابن رجب والقرطبي وابن العربي، والقرطبي وابن العربي. طيب يا أخوان معانا مسألة أيضا الزنا، الإكراه على الزنا، هذه أيضا وجد فيها خلاف بين أهل العلم، وجد فيها خلاف والخلاف فيها شديد، لكن لا يكون صاحبها مكرها ولا معذورا، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. الإجماع في القتل نعم، وأما في الزنا الخلاف شديد بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يزني حتى وإن هددوا بالقتل. مثلا أمريكا تكره مسلم على أن يقاتل مسلم، لا ما يجوز له أن يقتل. نعم يا أخي ارفع صوتك، قدم ذباء. ايش الحديث ضعيف؟ اي طارق بن شهاب، هذا مر معنا في كتاب التوحيد فيه ضعف حديث الذبابة. طيب قال رحمه الله: معلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. قال المؤلف قال علامة العثيمين في شرحه: قوله إلا من أكره، أي أن الله تعالى لم يستثني في الآية من الكافرين إلا من أكره، والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل. أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله، ولا يتصور فيها الإكراه، لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصا فيقول لا بد أن تعتقد كذا وكذا، صحيح ما تستطيع يعني ترغمه. والقلوب قلوب العباد ليست بأيدي الناس، قلوب العباد بيد الله عز وجل، ولا يمكن لرجل أن يعيش بقلبين، يعيش بقلبين، قلب لنفسه وقلب للناس، لا هو قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. قال فيقول لا بد أن تعتقد كذا وكذا، لأنه أمر باطن لا يعلم به، وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو الفعل كما تقدم معنا. قال رحمه الله في المتن: والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. نكمل الليلة إن شاء الله، نكمل الكتاب، بارك الله فيكم. قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. وأغلب هؤلاء الذين يرتدون لهم حظوظ، يعني شهوة دنيا يآثر الدنيا على الدين، صلى الله السلامة والعافية. قال الوجه الثاني: أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنه مستحب الدنيا على الآخرة، ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك مما آثر الدنيا، ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة. وكفره من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرا، وإن لم يكن مستحبا للكفر ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر. صحيح، انظروا الدنيا يا إخوان، ربما يجر محبة الدنيا إلى الكفر بالله عز وجل، إلى الكفر بالله عز وجل. قال: وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال. صحيح، يكفر لمال، مثل علي البخيتي، هذا كافر لمال، مرتد لمال، يعني بذهب إلى بريطانيا كفر وأعلن الإلحاد والكفر بالله من أجل أن يعطى الجنسية البريطانية. انظر، باع الدين وأخرج بنته أيضا كاشفة عارية، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتشدقون بالقبيلة أنهم قبائل، أين القبيلة؟ رميت بها في زبالة؟ هم يستخدم، صحيح، الدين الذي هو أعظم من القبيلة، بس هم يتشدقون بالقبيلة أنهم قبائل ضابطين، ما شاء الله على قبيلة، قبيلة فالتة، فلتت القبيلة لما وصل إلى بريطانيا ورأى الكاسيات العاريات، فلتت القبيلة وفلت الدين، صلى الله السلام والعافية. طردت من جامعة عمان في الأردن. أي نعم. تحرض بنات الأردن على الإلحاد. أي نعم. نعم. طردتهم الأردن بدون رجوع. والله جزاهم الله خيرا، يعني لا يزال الخير في تلك البلاد، بلاد الأردن، يعني لما بدأت بنت البخيتي هذا تنشر الكفر والإلحاد في أوساط بنات الأردن طردوها إبعاد، وأيضا محاكمة في المحاكم، ما شاء الله الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يعز ديننا وأن يكفينا شر هؤلاء المنافقين والمشركين. قال: وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة. هذه الألفاظ يا أخوان لا داعي أن يتوسع معكم فيها، كل واحد يعرف الوضع الذي نحن فيه، يعني يفسرها بنفسه يطبقها على الواقع وعلى من يعرف من هؤلاء. قال: وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان وما أشبه ذلك، فالأغراض كثيرة. وهكذا أيضا يا أخوان بعض الشعراء ربما يقول قصيدة مثلا في ملك أو في سلطان أو في رئيس، ويبالغ في هذا الملك حتى يجعله بمنزلة الله عز وجل، يكفر بالله عز وجل، هذا كفر. لماذا؟ من أجل أن يعطى سرة على مذهب المتقدمين كان في سرر، أما الآن حوالات ربما يحولون له حوالة. ونسأل الله السلامة والعافية. أي نعم الكليمي ولا غيره الآن البنوك موجودة. قال وما أشبه ذلك فالأغراض كثيرة، نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله، ختم شيخ الإسلام، نبه يا قل بقي قليل، قال العلامة العثيمين رحمه الله ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه هذا برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا انتهى كتاب كشف الشبهات. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفه أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجره، آمين، وثوابه، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم، آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب يا أخوان انتهينا منه، انتهيت من دراسته على يد الشيخ الذي درسنا في بتاريخ 25 صفر لعام 1431 من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الساعة 12:30 ظهرا ودقيقتين 11 ثانية بالملي. نسأل الله عز وجل أن يأجرنا وأن يكتب لنا الأجر وأن يجزيكم خيرا. نعم الشيخ الذي درسنا قد حصل له انحراف، نسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يثبتنا جميعا. كم التاريخ اليوم؟ 4 جمادى. طيب يا أخوان الدروس سجلت، كم هذا الدرس يا أخانا محمد الأخير؟ 36، وإن شاء الله أنها تنشر بإذن الله عز وجل، أنها تنشر. الأخ محمد جزاه الله خير سجلها من أولها وما فاتنا ولا درس، يعني كعدد المجالس 36 درسا، وإن شاء الله أنها تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، قد رتبها جزاه الله خيرا، وستنشر أيضا في شبكة التقوى السلفية. نعم طيب يا أخوان هذا فيما يتعلق أيضا بالنشر، أنه سينشر الأخ محمد جزاه الله خيرا وبعض الإخوان، نسأل الله أن يأجره وأن يجزيه خيرا، وهذا حسب طلب إخواننا أنهم طلبوا هذا أننا يعني ننشر الدروس، فنسأل